ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء لا يغادر سقما كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله يرقيك من سحر ساحر بسم الله يرقيك من سحر ساحرة وساحر وحسد حاسدة وحاسد وعين عائنة وعائن. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين قوي عظيم شديد أثر على الرأس والجسد أثر على الرأس والجسد أثر على الرأس والجسد. أبطل يا ربنا يا واحد يا صمد أثرا قويا عظيما من آثار السحر المأكول والمشروب والمشموم والمرشوش والمنثور والمدفون. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون أصابت أيام الأعياد. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أصابت أيام العيد. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعين أصاب عند زينة أصاب عند زينة أصاب الشعر أصاب الوجه أصاب العقل الرزينة والفكر السديد. أبطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الرأس من دوخة وصداع وآلم بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من حسد من حسد شديد وعين من حسد شديد وعين أصابت أيام الأعياد أصابت أيام الأعياد قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا أبطل أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من الرأس والجسد من الرأس والجسد، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذاكرة، بسم الله يرقي الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، بسم الله بسم الله أرقي الشعر الجميل، أرقي الشعر الطويل، بسم الله بسم الله أرقي الشعر الشعر صبغته صبغته نعومته نعومته، بسم الله يرقي الشعر، بسم الله يرقي العقل، العقل الرزين والفكر والفكر السديدة، بسم الله بسم الله يرقي الجمال، الجمال والكمال، جمال الروح، جمال الوجه، جمال الجسد. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. أصل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيون، على حسن جسم وقامة، وعلى رشاقة وأناقة، وعلى ذوق رفيع. أصل يا ربنا ترى قويا، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد، أصاب أيام الأعياد، أصاب أيام الأعياد، أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين، نظرت فأثرت أيام العيد، نظرت على زينة، نظرت على أناقة، وعلى رشاقة، وعلى ذوق رفيع، وعلى لبس جديد، وعلى لبس جديد، وعلى شياكة، وعلى أناقة، وعلى أناقة، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون، والأسحار، أيام الأعياد، أطل أثرها يا ربنا، أطل قوتها يا ربنا، أضعف قوتها يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها، أخرج يا ربنا شيطانها، وأهل يا ربنا عقدها، قوية عظيمة شديدة، من أعين كثيرة، من أنفس كثيرة، من حاسدين وحاقدين، ومن معجبين ومشتهين. أطل يا ربنا أثارها قويا عظيما شديدا، أثر الحسد الشديد والعيون، أطل يا ربنا أثارها قويا شديدا عظيما، على الرأس، على العقل، على المخ، وعلى مراكز الإحساس والعقل. أطل يا ربنا أثرا قويا في العينين قديما قويا عظيما، على ضعف النظر. أطل يا ربنا أثرا قديما في العينين، على جمال العينين، على وسع العينين. أطل يا ربنا أثر حسد عليها، وأثر عيون على العينين، وعلى تقاسيم الوجه، وعلى الذكاء والعبقرية. أطل يا ربنا أثرا شديدا، بسم الله. بسم الله أرقيك والله يقيك من حسد شديد وعيون، أيام الأعياد، نظروا ففروا، ثم نظر. أطل يا ربنا أثر نظرة، لما قاطعة. كاسرة. أطل يا ربنا أثر نظرة. منتقمة. حاقدة. أطل يا ربنا أثر نظرة. أطل يا ربنا أثر نظرة. توجهت إليها حاسدة. معجبة. حاسدة. معجبة. معجبة معجبة حاسدة حاسدة عند أخذ زينة عند أخذ زينة وعند شياكة وأناقة وعند لبس جديد وعند لبس جديد أصل يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا أصابت يوم العيد على لبس جديد على لبس جديد أصل يا ربنا أثرا قويا أيام العيد أيام العيد أيام العيد أيام العيد عند الشياكة وأناقة عند الشياكة وأناقة وعند لبس جديد وعند لبس جديد وعند صبغة للشعر وعند صبغة للشعر وعند أناقة وعند رشاقة وعند رائحة طيبة وعند الذكاء والعبقرية وعند الاكسسوارات وعلى الاكسسوارات وعند لبس جديد أطلع أثر حسد وعين عند على الذوق الرفيع على الذوق الرفيع والاختيار الأمثل الحسن والاختيار الأمثل الحسن أطلع يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد القوي عليها وعلى أهلها عليها وعلى أمها عليها وعلى أخواتها عليها وعلى إخوانها فاطل يا ربنا حسدا بينهم فاطل يا ربنا حسدا عليهم فاطل يا ربنا سحرا فيهم فاطل يا ربنا سحرا من تحتهم فاطل يا ربنا سحرا قويا فاطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أرق الرأس من دوخة من دوخة وصداع من دوخة وصداع وعلى من شديد لا يطاق وعلى من شديد لا يطاق بسم الله أرق الرأس بسم الله أرق الرأس بسم الله أرق العينين بسم الله أرق العينين بسم الله أرق الجبهة بسم الله أرق الخدين بسم الله أرق الأنف بسم الله أرق الفم الأسنان واللثة واللسان بسم الله أرق الحلق الحلق الرقبة الرقبة بسم الله يرقي الذكاء والعبقرية والمخ والمخ والمخيخ والمخيخ ومراكز الإحساس والأعصاب بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي تقاسيم الوجه بسم الله يرقي الجمال ولكم فيها جمال فتبارك الله رب العالمين اطلي ربنا أثر الحسد والعين والعين أصاب أيام الأعياد أصاب أيام الأعياد أصاب يوم العيد أصاب يوم العيد أصاب ثاني العيد أصاب ثالث العيد أطر يا ربنا أثرا شديدا قويا عظيما أطر يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون أخرجها يا ربنا الآن أخرجها يا ربنا الآن أخرجها من الرأس من الرأس يا ربنا يا ربنا ومن القلب ومن القلب والصدر أثرت على النفسية أثرت على الجسد أهلك في الجسد أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نفس نفس حاسدة حاقدة أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس حاسدة حاقدة من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن صديقاتها من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا أثرا قديما أطل يا ربنا أثرا عظيما أطل يا ربنا أثرا على أثر سحر على سحر سحر على حسد سحر على عين أطل يا ربنا حسدا حسدا على حسد حسدا على عين أطل يا ربنا أثر حسد حسدا على سحر أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين على عين أطل يا ربنا أثر عين على عين أطل يا ربنا أثر عين على حسد أطل يا ربنا أثر عين على حسد أطل يا ربنا أثر عين على حسد أطل يا ربنا أثر عين جديدة عين جديدة على عين قديمة على عين قديمة على عين قديمة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة خاملة في الجسد خاملة خاملة خاملة خاملة خاملة على شهادة عالية على شهادة عالية على جمال وبهاء ونظارة وشياكة أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله أرقيك من عين حركت عينا قبلها حركت عينا قبلها بسم الله يرقيك من نظرة نظرة نظرة قوية حركت نظرات سابقات حركت نظرات سابقات يا ربنا أثر حسد حسد شديد حرك أحسادا قديمة بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من مس من ثعبان في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله يرقيك من ثعبان ظالم هدم عينا. بسم الله يرقيك من ثعبان في الجسد من ثعبان جنيا ثعبان ظالم حاسد حاقد عاشق سكن الراس والجسد عليك به يا صمد عليك به يا ربنا. بسم الله يرقيك من ثعبان في الجسد ومن حول الجسد بسم الله يرقيك من أعين الإنس والجن قديمة قوية عظيمة شديدة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت ومن أنفس حضرت بسم الله يرقيك من نفس لئيمة شريرة من نفس ظالمة طاغية باغية. بسم الله يرقيك من نفس نفس تعلقت بك حافلة حاقدة يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة وكافرة وظالمة ومسلمة عاطية. بسم الله الكافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله المعافي أطل يا ربنا أثر حسد نظرت فأسترت أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الكافي المعافي الشافي من كل مرض الكافي المعافي من كل علة وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا احلل يا ربنا المعقد من عقد الاسحار والاحساد والعيون نظرت فأثرت فتعقدت همكت احزنت ضرت اطلع فرعي توجهت لها كالرصاصة دخلت في الراس كالرصاصة كالرمح دخل في الجسد اطلع يا ربنا فرعينا نظرت فأثرت ضيقت الصدر حاسدة حاقدة يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله. حقد يا ربنا أثر حسد حسد شديد قوي عظيم حطره يا ربنا من الرأس حطره يا ربنا من سمعها حطره يا ربنا من بصرها حطره يا ربنا من شعرها حطره يا ربنا من عقلها حطره يا ربنا من إدراكها حطره يا ربنا من ذهنها حطره يا ربنا من وجهها حطره يا ربنا من صدرها وقلبها على الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. فاقض يا ربنا أثرها قويا شديدا عظيما على قلبها المؤمن على قلبها المؤمن. خوفها وارهبها خوفها وارهبها بسم الله على قلبك بسم الله على صدرك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اقضي يا ربنا اثر عينه فبر فاثرت ايام الاعياد ايام الاعياد ايام الاعياد. نظرت نظرت نظرت على شياكه واناقه حاسده حاقده. اقضي يا ربنا اثرها معجبه ومشتهيه ومتمنيه ومتهنيه. اقضي يا ربنا اثرها اقضي يا ربنا اثرها اقضي يا ربنا اثرها. اخرج اخرج اخرج يا ربنا من كان في الجسد اخرج يا ربنا شيطان عينه اخرج يا ربنا شيطان عينه اخرج يا ربنا شيطان عينه اخرج يا ربنا شيطان عينه اخرج يا ربنا شيطان عينه. بسم الله بسم الله بسم الله. احلي يا ربنا عقد العين احلي يا ربنا عقد العين احلي يا ربنا عقد الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد من العقل ومن الجسد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اقضي يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا على القلب ضيقة على القلب ضيقة على القلب خوفة على القلب على القلب آلمه آلمه وأوجعه آلمه وأوجعه ونغذه ونزغه. اقضي يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا على القلب على القلب آلمه آلمه أوجعه أوجعه. اقضي يا ربنا أثرها واحلي يا ربنا عقاده من القلب من القلب من القلب من القلب على الخوف خوف الخفقان والخفقان والخفقان والرعب والرهبة والرهبة. بسم الله بسم الله يرقي القلب القلب المؤمن القلب المؤمن. بسم الله بسم الله. أرقي الجسد الجسد الراقي الساجد لك يا ربنا. بسم الله يرقي الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. شرح الله صدره, اشرح يا ربنا صدرها وصدورنا اجمعين. اللهم يا شارح الصدور, اللهم اشرح يا ربنا الصدر, اللهم اشرح يا ربنا الصدر, اللهم ادري يا ربنا الهم والغم الكرب الشديده, وادري يا ربنا عقدا عقدا قويه عظيمه يا ربنا مربوطه يا ربنا مخدومه يا ربنا محروسه. احلها يا ربنا احللها, فكها يا ربنا فكها, اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أقر يا ربنا السحر العظيم, أقر يا ربنا السحر انس وجان, أقر يا ربنا السحر خفيا مخفيا, أقر يا ربنا السحر مدفونا, أقر يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا, أقر يا ربنا سحر عيون عيون عيون عيون عيون تخزن في الجسد, مخزونا مخزونا مخزونا مخزونا مخزونا في الأحشاء. أقر يا ربنا سحر عيون عيون مخزونا مخزونا يا ربنا يا ربنا احي يا ربنا عقدها مخزونا في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على الإدراك على الذهن على الذاكرة مخزونة مخزونة. أطلع ما ترى عيون عيون عيون. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. اللهم اخرج يا ربنا العيون الحاسدة الحاقدة المعجبة المعجبة المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. اخرجها يا ربنا من الاحشاء, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا من الاعضاء, اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله ارقيك من عيون حارة وباردة حارة وباردة حارة وباردة لامة وسامة لامة وسامة. أطلي يا ترى عيون عيون سامة سامة. أطلي يا ربنا ترى عين سامة سامة سامة سامة خرج منها مثل الرصاصة ومثل الرماح ومثل الشرار. إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر انسى القصر. أطل يا ربنا زرعين نظرت فأثرت. أطل يا ربنا زرعين نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأوجعت. أطل يا ربنا زرعين نظرت فأبكت وأحزنت نظرت فأبكت وأحزنت. أطل يا ربنا زرعين أطل يا ربنا زرعين أطل يا ربنا زرعين أطل يا ربنا زرعين. أثرت أثرت قوية قوية قوية قوية قوية ناهلة. أطر يا ربنا أثرها قديمة قوية شديدة. أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها الآن خفف الله عنكم. بسم الله بسم الله. اللهم اشفاني يا ربنا من أثر العين من أثر العين من أثر العيون العيون العيون من أثر العيون. في المدرسة في المدرسة في الكلية في الكلية وعند ومع الأقارب عند الجماعات عند الجماعات وعند الولائم والعزاء وعند الأعراس وعند الأعراس. اطل يا ربنا ترى عيون اطل يا ربنا ترى عيون عند الأعراس عند الأعراس وعند الجماعات وعند الجماعات. اطل يا ربنا ترى عيون عيون نخرس فأثرت عيون عيون عيون عند الجماعات عند جمعة عند جمعة عند وليمة عند عزيمة عند حضور زواج عند حضور المناسبات المناسبات المناسبات. اطل أثر عيون عيون تتجدد برؤية العائنين تتجدد برؤية الحاسدين تتجدد برؤية أهل العين أهل العين أهل العين أهل الشر والضر. اللهم رد العين على العائن فجها يا ربنا فجها يا ربنا ونجيها يا ربنا عبادة فأجمعين وإيمان. يا الله يا عظيم نجيها يا ربنا من العين من العين من العين من العين من العين. أصابت أصابت ضرة ضرة. بسم الله أرقيك من عين. أصابت أصابت العقل أصابت الوجه أصابت الشعر أصابت الإدراك والذهن والذاكرة أصابت العين العين العين العين العين العين. بسم الله بسم الله. ارقيك من عيون اصابت اصابت الظهر الظهر مربوطه في الظهر معقوده في الظهر مربوطه في الظهر معقوده في الظهر. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك من عيون من عيون نظرت فاثرت من عيون نظرت فضرت. اطر يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك من الابالسه من الابالسه من الابالسه من الاشباح والابالسه والشيطان وشيطان عينه. بسم الله يرقيك من شياطين من شياطين العيون والموكلين بالحسد الله أكبر. حصل يا ربنا أثر عين وحسد أصاب في الأعياد حصل أثر عيون حاسدة حاقدة أصابت في الأعياد أصابت في الأعياد عند مناسبة عند شياكة عند أناقة ومشاقة وعند لبس اكسسوارات وعند تسريحة الشعر أطلع صراحة حسد وعين على تسريحة الشعر وعلى المساحيق على الوجه أطلع يا ربنا صراحة حسد وعين قوية علينا شديدة أطلع يا ربنا أطلعها وقطع يا ربنا مددها أطلع يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياكة والأناقة. أطل يا ربنا أثرها قويا على الظهر على حسن جسم وقامة وعلى رشاقة وعلى أناقة وعلى شياكة. أطل يا ربنا أثر حسد وعين أصابت في الصدر في البطن أصابت في القفا والظهر. أطل أثر عين أصابت الجلد أصابت الظفر أصابت الشعر. أطل يا ربنا أثر عين أصابت النشاط النشاط والحركة والحيوية. أطل أثر عين أصابت النشاط والحيوية والحركة أطل أثر حسد وعين أصابت الحيوية والنشاط أصابت فصاحة اللسان هو أفصح مني لسانا كشفت أنسى قيه فبشرناها أطل يا ربنا أثر حسد وعين على ابتسامة وعلى ثغر وعلى ثغر. أطل أثر حسد وعين على النشاط الحيوية على القوة وعلى حظ طيب وعلى دراسة عالية وعلى شهادة عالية أطل أثر الحسد والعين على علم على علم على فقه على فصاحة على بلاغة أطل أثر حسد وعين أطل يا ربنا أثر حسد وعين من الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ترى حسد وعين أصابت أيام الأعياد عند الفرح والبهجة أصابت عند الاستقبال عند شياكة بالغة أصابت عند زيارة أصابت عند وليمة عند حضور مناسبة أصابت أيام الأعياد في البيت أصابت من عائنين وعائنات قوية أصابت من آثار الأنفس من رجال ونساء عند ذكر شياكتها. أثر حسد من نفس أطل يا ربنا أثر إعجاب وعند ذكرها عند الرجال وعند ذكرها عند الناس. أطل يا ربنا أثر من أنفس أثرا من أناس لم يروها أطل يا ربنا أثر من أنفسهم أطل يا ربنا أثر حسد معين على الوصف على الحال على الوصف على شهادة عالية وعلى شياكة وأناقة وعلى جمال. أطلع ترى حسد وعين على جمال الوجه على جمال الشعر على جمال الجلد على جمال الروح على جمال الروح على جمال الجسد على جمال الجسد. أطلع ترى حسد قوي عظيم شديد من الأقارب والجيران عند ذكرها عند ذكرها عند ذكرها عند تذكرها عند تذكرها عقل أثرا قوية من حافظ وحاقد ومن ذي نفس ومن ذي نفس شريرة ومن ذي نفس تعلقت ومن ذي نفس تعلقت ومن ذي نفس ومن ذي نفس فيها الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الشديدة الغيرة الشديدة الغيرة الشديدة ومن ذي نفس فيها في ومن ذي نفس عندها الغيرة الشديدة الغيرة الشديدة الغيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة أطلع ربنا أثر نفسه أثر نفسه وحسدي شديدة وأثر عيون عيون عيون عيون عند غيرة غيرة شديدة عند غيرة شديدة على جمالها الأخاذ وعلى شياكتها وعلى أناقتها وعلى أناقتها وعلى ما آتيتها يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله فتبارك الله رب العالمين اللهم أطلع أثر العيون أخرجها الآن يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا ومن العقل والمخ اللهم أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمستهية أخرجها يا ربنا الآن أخرجها يا ربنا الآن بسم الله بسم الله من سلخ منها فانسلخ أطلع أثر حسد حسد شديد أطلع يا ربنا أطلع يا ربنا أثر نفسك أطلع يا ربنا أثر نفسك أطلع يا ربنا أثر نفسك أخرجها يا ربنا من الجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد هطل يا ربنا أثرا قويا قويا عظيما شديدا هطل يا ربنا أثر الحسد هطل يا ربنا أثر العين هطل يا ربنا أثر الحسد وأثر العين اللامة الشديدة القوية هطل يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون تتجدد تتجدد وتتنقل تتجدد وتتنقل تتجدد برؤية العائنين برؤية الحاسدين برؤية العائنات والحاسدات أطل يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا وفك يا ربنا مرابطها واخرج يا ربنا شياطينها واخرج يا ربنا شياطينها واحفظنا من كل شيطان مارد واحفظنا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان واحفظنا من كل شيطان مارد واحفظنا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم اطل يا ربنا ترى حسد وعيون يا ربنا يا ربنا اصابت ايام الاعياد اطل يا ربنا اثرها واحفظ يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم أطلع أثرها وحل عقدها فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة صرت يا ربنا هذا الاثر وحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله خذ وجدها اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا الاحساد اخرج يا ربنا الانفس الانفس الانفس الانفس اخرجها يا ربنا اخرجها وحل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا اثرا قويا شديدا بسم الله بسم الله اطل يا ربنا القويه اطل يا ربنا القويه اخرج يا ربنا القديمه القويه الشديده اخرج يا ربنا بحولك وقوتك اخرج يا ربنا نظرة نظرة تعقدت وحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة احيا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها اصابت ايام الاعياد اصابت في المناسبات اصابت في الولائم والعزائم والاعراس اصابت اثرت قوية قوية من ذي انفسك فيهم الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة والإعجاب والإعجاب والإعجاب والإعجاب بسم الله بسم الله يرقيك أرقيك من أثر من أثر كلمة من حاسد وحاسدة وناظر وناظرة من أثر كلمة كلمة على جمال وبهاء وعلى ما آتاك الله وعلى ما أغناك الله وعلى ما وهبك الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين

ويحفظك ويكلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. اللهم شفاني يا ربنا من أثر حسد وعيون أصابت أيام الأعياد حطنا ثرها وحلقها في الكمرى بطها من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها ووصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها ووصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. اللهم شفاني يا ربنا للرأس وللجسد. اللهم شفاء لا يغادر ساقما. حصنها وأهلها بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشرير يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.